إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فهذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بها خطبه ويبدأ بها في كثير من أمره، في النكاح وفي الاجتماعات وفي غيرها من مجامع المسلمين. ومما يدل على أهميتها وعلاقتها بالمسلمين في كل وقت وحال، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بها عند فتح بيت المقدس، كما ثبت في السنة لعبد الله بن أحمد وفي الاعتقاد في اللالكائي، حتى أنه لما اعترض عليه علم كافر من رؤوس البلد بقوله إن الله لا يضل أحدا، قال له عمر رضي الله عنه: لو أعدتها علي لضربت الذي فيه عيناك. وهذا يدل على عزة الإسلام والمسلمين بهذه السنة. ولكن كلامنا ليس بهذه السنة، وإنما هو في الإسلام نفسه. فقد لا يتساءل المسلم العادي الذي شغلته الحياة والمعايش وغيرها من ضروب الزمان: ما هو هذا الإسلام الذي أرسل الله به سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه؟ وهذا السؤال على وجازته وبساطته ما تكاد تجد أحدا يسأل نفسه إياه: ما هو الإسلام؟ قد يعرف حاذق منهم أن الإسلام هو الاستسلام حكما أو شرعا، هو الإسلام أي أن تستسلم لله جل وعلا بكلياتك، بحركاتك وسكناتك، بمعتقدك وبسنتك وبعبادتك وبنسكك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا قد يعرفه كثير من الناس، لكن مما يجهله كثير من الناس هو أنه لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. نحن نعلم جميعا أن آدم هو أول الأنبياء، ففي حديث أبي ذر سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم. إذن البشر جميعا هم أبناء نبي، فلا يفخر أحد على أحد بشيء، ما من بشر إلا وأبوه آدم، وآدم هو أول الأنبياء وهو أول البشر وهو أبو البشر. طيب، آدم كان نبيا، إذن كان مسلما، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. حصل إن الدين بالألف واللام عند الله، ما قال إن الأديان، قال إن الدين عند الله هو الإسلام. ومن هنا تعلم أن النصرانية واليهودية ليست دينا، وإنما هما تحريف للإسلام. لذلك قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أي هم الذين قالوا نحن نصارى، الله سبحانه وتعالى ما سماهم نصارى، وعند اليهود قالوا إنا أهدنا إليك. لكن الدين عند الله هو الإسلام. لكن السؤال ما زال باقيا: ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله، نعم، والاستسلام الكامل لله. لكن لو سألت غفيرا من الناس ما هو الاستسلام لله، قد يظن أن ما هو فيه هو من الاستسلام لله، لكن الشيء يعرف بضده. لو عرفنا الشرك لعرفنا الإسلام. الإسلام أصلا هو ضد الشرك، لأن المشركين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في الجاهلية. ومن أكبر الأخطاء أن نظن أن المشركين ما كانوا يعرفون الله، وقد ناقشت في ذلك بعض كبار الدعاة، فقلت له لماذا كفرت قريش؟ قال لأنهم كانوا لا يعرفون الله، وهذا من الجهل المدقع والمطبق. والرد على هذه المسألة لا يحتاج إلى آية ولا إلى حديث. الرد على هذه المسألة قد تكون بالآيات، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أي يا محمد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بالتأكيد. وفي آية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني بيعرف الله وبيعرف انه العزيز الحكيم او العليم. طيب ما هي مشكلتهم؟ هل تعتقد ان مشكلة المشركين كانت فقط في وادي البنات؟ قد يسمع بعضهم قوله تعالى: واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. هذا عرض لمرض قتل المؤودة ما كان عند العرب جميعا، وبدأ في نجد وانتشر في بعض العرب لكن ما كان في كل العرب، وما كانت الرسالة أصلا للموءودة فقط، وإنما الموءودة جاءت عرضا من ضمن الأعراض التي عندهم كشرب الخمر وكالزنا وغيره. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لينهى عن الزنا فقط؟ كان العرب في الجاهلية ينهون عن الزنا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. وكان هناك من العرب من لا يشرب الخمر تعففا، لا أقول تدينا بل تعقلا، ما كانوا يشربون الخمر في الجاهلية بعضهم، يرون أن هذا من السفه. إذن الإسلام لم يأتي لمجرد نهي الناس عن السكر أو شرب الخمر أو الفواحش أو غيرها. إذا أردت أن تعرف ما هو الإسلام ولماذا جاء الإسلام، هذا الأمر يعرفه كل أحد ويجهله كل أحد إلا ما شاء ربك. وهذه مسألة كما قلت لا تحتاج إلى أدلة، كما أوردنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء القوم يعرفون الله، لكن مشكلتهم واحدة، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وعباد لا تقال للحجارة. لو كان هؤلاء القوم يعبدون الحجارة فقط، هذه حجارة، الدنيا كلها حجارة، هل كانوا يعبدون كل حجر؟ أبدا. كانوا يعبدون الحجارة التي هي على هيئة صنم. ما هو الفرق بين الصنم والوثن؟ الوثن ما عبد بغير شكل واحد. أتعرف ما هي العزة؟ الله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هل أتعب أحدنا نفسه ليقرأ في التفسير ما هي العزة مثلا؟ الله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. العزة كما أورد ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو إمام أهل التفسير بإسناده، أن العزة كانت ثمرات، ثمرات جمع ثمرة، شجر الثمر، كانت في مكان بين الطائف ومكة، بنوا عليها بنيانا وعملقوا عليها الستور الستائر فعبدوها من دون الله. كيف العبادة؟ كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة حتى تنصرهم وتبارك في أسلحتهم. وأنا أحيد بهذا النقاش إلى نقاش عقلي فإنه يفهمه كل أحد، وسأسأل أسئلة واضحة وبسيطة وليست بمعجزة. ما من مسلم إلا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر النسب الشريف كما هو معروف لدى المسلمين. وما من مسلم إلا ويعلم صورة تبت يدا أبي لهب وتب. والصورة لها قصة. أول ما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج ويدعو إلى التوحيد ويصدع، قال له عند التبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر معناه المتغطي. النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطي يرتجف من الخوف عندما نزل عليه الوحي. قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عند جبل أبي قبيس الذي إذا ذهبت الآن إلى مكة تجده داخل الحرم. فقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، وصباحاه كلمة تقول العرب للدعاء. فاجتمع الناس وكان على رأسهم عمه أبو لهب. أبو لهب ده كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق أبوه، يعني حمزة كان أخوه عمه والدبوه، لكن ما كان شقيق عبد الله. الوحيد كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو لهب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى الصادق الأمين: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، طبعا مكة وادي، مكة عبارة عن وادي، تريد أن تغزوكم، أكنتم مصدقية؟ صدقوا كلامي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة، كان يسمى بالصادق الأمين، يضع عنده الأمانات، زي ما قال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فقال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الحديث الحسن لما جلس مع عمه وجاءوا المشركون قال: إنما أريدكم على كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: 10 كلمات أبيك. أبو جهل قال له: بديك 10 كلمات دايرش. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فصفقوا أيديهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. شوف، قال له: أجعل الآلهة، ما قال أجعل الأصنام ولا أجعل الحجارة، لا، أجعل الآلهة. هم معترفين بأنه دي آلهة. نرجع لأبو لهب عشان نشرح النقطة المفصلية والتي لو فهمناها من هذه الخطبة لكفت. هذا الرجل أبو لهب أنذر الله سبحانه وتعالى فيه حالا آيات. قال الله جل وعلا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. مع أن أبو لهب كان يحبه، معروف عندك في السيرة إنه لما ثويبة بشرته بولادة محمد وهو طفل صغير اعتقى، معروف القصة لأهل المسلم ومؤلفين منها المولد ولا علاقة له بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الكافر اللعين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إشارة إنه مالك ما بينفع. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته اليوم جميل حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السؤال المفصلي: من هو أبو لهب؟ لو سألت آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين، ما اسم أبو لهب الحقيقي؟ لم يعرفوه. زي أبو جهل، لا تقول لك أبو جهل، لكن اسمه الحقيقي الناس تعرفه. أبو جهل اسمه الحقيقي أبو الحكم عمرو بن هشام. دي معلومة تكاد تكون مجهولة، دي ما بتهمنا الآن، بتهمنا معلومة ما هو اسم أبو لهب. أبو لهب أيها المسلمون اسمه عبد العزى، وإنما سمي بأبي لهب ليس لأنه سيصل اللهب، خليت بالك، بل لأنه كان جميلا أبيض الوجه له غدائر. أبو لهب كان رجل جميل، عشان ما تفتكر الكافر ده معناه شيخ شير وقبيح ومخول، أبدا، رجل جميل، وده من الأشراف لما عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أنه ما في شرف إلا بالتوحيد. أبو لهب ده كان عنده غدائر، عنده ضفائر، ضفائر طويلة، وكان وجهه يتلهب جمالا، كده سمي بأبي لهب، لكن اسمه الحقيقي عبد العزى. طيب، من أسماه عبد العزى؟ من الذي ولد عبد العزى؟ هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالك، عبد العزى وعبد الله دين أم واحدة، وهو عبد المطلب. لماذا سمى عبد المطلب أحد ولديه بعبد الله بعبد الله والآخر بعبد العزى؟ هذا هو الشرك، ده الشرك الناس ما عرفه. يعرفوا أول معلومة تعرفها أن هؤلاء المشركين يعرفون الله، لكن مشكلتهم يعبدون الله ويعبدون الصالحين، ما كعبيها بتعبدون دير ما الناس كعبيها دير صالحين. فكذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة نوح عن قوم نوح، ودي أول عبادة حصلت البشر عبادة الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم. شوف آلهتكم ماذا لصنعكم. المشرك وابه اللي بده صنع واللي بده إله، لكن أسي الناس جاهلة بقول لك ده ما إله ده ما صنع، ده رجل صالح. ما وصل جبهك الرجل صالح بس عاية جديدة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، أو العايبة الجملة غنى بالتفصيل. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. السماع في المسلم بيسأل نفسه الأسماء دي شنو؟ دي ما أسماء جات في القرآن، دي ما جات في كتاب الأغاني ولا جات في التلفزيون، دي جات في القرآن. اللي هو يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيسألك عن هل قرأت القرآن؟ ماذا عملت فيه؟ قريت القرآن ده ولا ما قريته؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس في صحيح البخاري قال ده الرجال صالحين. نحن عقيدتنا فيهم رجال صالحين والآن في الجنة يتنعمون في قبورهم. المشكلة شنو؟ كان قوم نوح لمن مات هؤلاء الصالحون جاءهم إبليس فيها يتناصح، قال لهم الناس دين بعد ما ماتوا انتوا حتنسون، حيكونوا راحوا ساكت. الحل شنو؟ عملوا لهم تماثيل. الوقت ده طبعا ما في كاميرات وما في ريشة وما في ألوان، في حجارة. قال لهم عملوا لهم تماثيل على أشكاله، تمثال هنا في شارع وين كده ما أعرف ليه، ود وده تمثال ليغوث. عشان كده العرب كان عندهم عبد يغوث وعبد الناس لو قلت السيرة تعرف الكلام ده. كان في بعض قبائل العرب يسمون عبد يغوث وبعضهم يسمون عبد ود. لما أصنام كانوا رجال صالح لما ماتوا بنوا أصنام على شكلهم، مو عشان يعبدوهم، لا، ناس كانوا موحدين. عشان كده الشريعة نهت عن التصوير لأنه بيؤدي للكلام ده. بعد ذاك الناس في الأول الجيل الأول ده ما عبدوهم. لما نجي شافع صغير يقول له يا أبوي ده منه؟ يقول له ده ود، رجل صالح مات زمان، أنت ما حضرته قبل 50 سنة. رجل كان صالح، كان بيصوم يقوم الليل وكان بيطعم المساكين وكده زي اللات والعزة. اللات ده كان رجل صالح. أفرأيتم اللات والعزة؟ اللات ده رجل صالح كان بيأكل الحجاج، يعني كان جمل شيخ، كان عوج دريب، كان رجل ذكراب بيأكل الناس الحجاج، يكونون يأكلون الأحساب يلد السويق للحقيقة. لما مات الجيل ده جاء الجيل اللي بعده بدأ التوسل، قالوا التوسل بهم إلى الله. ليه؟ لأنه دين الناس نضاف وصالحين ونحن وصالحين. الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإنما التوسل يكون بعملك الصالح أو بدعاء الصالح الحي لك فينفعك الله سبحانه وتعالى. أما إذا مات انقطع عمله ولا علاقة له بالأحياء أبدا، وإنما هو مع ربه إما منعم إن كان صالحا وإما معذب إن كان شنو؟ طالحا. ما كنت أحب أن أطيل، لكن هذه المسألة نختم بها. فنرجع إلى مسألة عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا عظيما معظما فخيما مفخما، كان زعيم القبيلة، له أولاد 12 ولد، حمزة وعبد الله وعبد العزة اللي هو أبو لهب والعباس وغيرهم من الرجال الأفذاذ الذين كان بعضهم مات على الشرك وبعضهم أسلم. إذا عبد المطلب عندما أسمى أحد أولاده بعبد العزة إذا هو كان يعظم العزة. أما تسميته لوالد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله هذا يدل على أنه يعرف الله. نحن بيجي لك الآية، الله سبحانه وتعالى قال لئن سألتهم، لو سألت المشركين ديل من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم ليقولون العزيز، قد خلقهن العزيز العليم، إذن يعرفون الله. إذن مشكلة المشركين ما كانوا يجحدون جحد الله، ده حصل في ذي قوم فرعون. فرعون لما موسى جاءوا ودعونا رب العالمين قال له وما رب العالمين؟ قال رب العالمين ده شو؟ أنا ذات رب العالمين. ده فرعون الذي كان يجحد الصارع، كان يجحد الله سبحانه وتعالى نفسه. أما المشركون فكانوا يقرون بوجود الله ويقرون بوجود الوصايا بينه وبين الله. هذه كل قضية الأنبياء مع المشركين. إنه يا قومنا أدعوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي إلا ويدعو قومه إلا أنهم يوحدوا الله. التوحيد معناه ما تكثر العبادة لغير الله. التوحيد هو أنه لا معبود بحق إلا الله. عشان كده المشركين لما قالوا قولوا لا إله إلا الله فهموها معناها اللات والعزى ومنات وهو الدين الأصنام دي شيلوها من جنب الكعبة. ما عندنا مشكلة صالحين لكن دين ما بينهم بين الله، ليسوا بين أحد وبين الله وصائد الله سبحانه وتعالى. من سأله فليسأله مباشرة، أما من كان حيا ممكن تسأل يقول له وادعو لي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوسل الصحيح. أما غير ذلك فهو إما شكر وإما بدعة. هذا باختصار عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء وحاربها جميع المشركون، لم ينخرم مشرك واحد عن هذه العقيدة وكانوا يعبدون الله. الله سبحانه وتعالى تكلم عن المشركين قريش قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. المشركين ده كانوا بحجوا، انت قال المشركين ده شيوعية أبدا، كانوا بحجوا في الكعبة دي ذاتها. الحج اللي انت بتسويه قالوا سووه. حتى قريش كانوا معظمين نفسه لما الحجيج يطلعوا لعرفة يقولوا نحن الحمص، احنا الأشراف ما بنطلع برا الحرم، الناس يطلعوا يجوا راجعين عم نطلع عاملين حج برا. فالحج ده الله ذكره في القرآن قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. جابوا فيه بدع بيصفقوا بيصفروا، هذا التصفيق ليس من الدين. عشان كده بيصفق يقول لك أنا بعبد الله وبيدق له بلوك ولنوب، هذا ليس من الدين. هذا فعله المشركون وفعله بنو إسرائيل عند العجل. موسى عليه السلام لما بني إسرائيل شافوا عملوا العجل قال صاروا يصفرونه ويصفرون ويطوفون حوله. هذه هي عبادة المشركين، كانوا يعبدون الله ويعبدون الوسائط. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قم يا صلاة.